السورة. تو معايا السورة ايضا سنة معناها حد صلى يقرأ سورة. وقلت لك سورة كي قلت لكم الليلة ماضية السنة ما هي السورة كاملة. يمين تقول آية من وراء الفاتحة كاملة. وإن أكملت فأتيت بالسورة ياكم وأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم. كان أكثر أوقاته يصلي بالسورة. وفي بعض الأوقات يكتفي مع الفاتحة بآية. آية واحدة. يجد يقول الحمد لله رب العالمين يقول ولا الضالين. يقول قل هو الله أحد. الله أكبر. حتى يتكلم له مجنون. لأن السنة كافي منها آية. لكن تكمال السورة مندوب. لا حد من دون موسن السنة بحيث انك ما ترى اسمك سبه جيباي يفهمتوه اي وقرى البيت لو جلولين وقيامه ما يسر قال ان الصور ينقراوا الله في الاولين الركعة الاولى والثانية وانهم الجهر والسر كله في محله سنة يلعب تقرا في النهار تقرا تحت ويعود في الليل اقرا الفوق والله اعلم بسر ذلك. حاول بعض العلماء فهم اسرار الشرع لكن حقيقة اسرار الشريعة ما هي معروفة وان كان بعض العلم يحاول لكن هي اسرار تعبدنا الله بها ولا ندري حقيقة مراد الله منها. اذا قرايه الليل اقرا فيها الفوق وقرايه النهار اقرا تحت. وفيه رواية يقولها العلماء لغز انك لين تحلف ان صلاة الصبح من الليل ان قال لك صدقت ولا لازمك ولين تحلف عنها من النهار انت ولا قاعد متخاصمي انت والله يا الصبح اللي من النهار. قال لك واحد ثاني والله يهي اللي من الليل كاملين كلكم يا صمد يرقدتوا حق وتموا ماشي. قالوا العلماء لماذا تعود حق لهم كاملين وهم لا متعارض. قالوا لانها عادة من الليل. فما هي ان قراية النهار ما ينقرا فيها العادة الصبح من النهار ينقرا فيها ما ينقرا فيها الفوق. قراية الفوق تدل على انها ما ينهى وكون انها قراية تهملي وانه كون انها ما هي من الليل. قالوا عادة من الليل يعود لقاه قد يعمر بالرياد وراها. قالوا كورنها ما يجد درجات أعجبها مثال يوكر ويشرف رمضان دلت على أنها ليلية وكورنها ينقر فيها الفوق هذا من علامات الليل ما هي علامات النهار. قالوا من خلطة الأخرين وعادت من الليل نشربه براد وراها. قالوا يا ثمالي ما يجد صح. قالوا لهم إذا هي دائرها مليارة بكاية بيناتهم متنازع فيها كرفور إلى الدعاوة هذوك عندهم من قرعة وإلى الدعاوة هذوك عندهم من قرعة. وإذا فهمتوه الله ما هو داخلكم. ولي تحلف يا صلاة الصبح اللي من الليل صدقت ولي تحلف علينا من النهار صدقت حجة قالوا انها من النهار. قالوا بها اللي ما قد حد يوكل وراها في رمضان ولا يشرب حجة قالوا هي قطعا ما هي من النهار هي من الليل. قالوا بنا اللي ينقرأ فيها الفوق والصلاة في النهار ما ينقرأ فيها الفوق. الصلوات الخمسة ليليها هو اللي ينقرأ فيه الفوق ونهارها ما ينقرأ فيه الفوق. قالوا استدلوا ذوك بأدلة واستدلوا ذوك دل ولكل وجهته هو موليها. تسمعتوا اذا السر والجهر سر من اسرار الشرع. ايوا قول والجهر فيما سر فيه وجهر فيما سر فيه وجهر. ايوا خلاء المهم انهم كاملوا كلهم سنة. الجهر في محله اللي هو الليل والسر في محله وهو النهار كلاهما سنة. ايه وقول وكل تكبيرة الا مبتدا وكل تسمعة او تشهد. بارك الله. قال ان كل تكبيرة صلاة كاملة فيها من التكبير ما عاد ما لي فيت قلت لكم ان ما شاء الله كل ركعة فيها ليل حمل التكبير. قال ان كل ما فيها من التكبير فهو سنة. قالوا واحدين من المالكية هو كامل اللي حد السنة واحد. قالوا واحدين اخرين كل واحدة سنة وهي اجتمع منها عدد كبير يلزمك القبلي. وقالوا رواية على الشهب والشهب خطير. الشهب قال الحافظ ابن حجر لا ينعقد الاجماع لا ينعقد إجماع يخالفه أشهد. إذا اجتمع من في الأرض من جميع العلماء واتفقوا على حكم واستخدم ضده بأشهد حق الفيتو انتقض. العلماء كاملين يرين يزرق هو ضدهم يخسر الحكم. هو عنكم هو ولا بدرجته ومع الحد تلميذي من تلاميذ مالك. شوفوا يا ياسين اللي واحد من تلاميذه وحده قاع ما ينعقد الاجماع بدونه، هو حد تلميذي في المحضر. واذا اجتمع العلماء قاطبة واتفقوا على حكم فعارضه اشهد انتقض، ما يقد يصلح ابدا. وحد قال انه اجماع يعود كذبه، هل عندكم انها ما الشهادة قمة علماء الاسلام قاطبة في الارض يريد ان قالوا هذه المسألة واجمع عليها العلماء وقال فاشل، قالوا هنا ينعقد الاجماع لان الشهب ينقض الاجماع. قول وحده يبطل اقوال العلماء الاخرين. ما هم قاعد الخارج الهماري واشهب هذا باط من باب الفايدة. يقالوا بانه كان عنده حمار الشهب وعلى انه كان يحطب عليه ناس فقراء ما عندها خمسة، ناس اللي متروا كروشها استغنات عن العلم وقصاوا روسها، نادم عنده حمار ويحطب عليه ويجيب منه شبه اللي حطب ويبيعوا المرصة وذاك اللي حصل منه يقعد به ويتلم يلين يفرق لك القدر اللي اكوه يمشي ما اللي حطب على الحمار هذا. وهكذا عملوني العادي ما من أئمة العلم. هم خالقه مرة هو الإمام مالك ذاك النهار والله يقول أيام ما عنده باش ينصب. الله الله الله، هذا لكم يدل علم الدنيا هايصب اللي يعود وجه الله العلم وإمة الهدى للناس مرقى فيهم يلوونهم بديات الشريعة ومع هذا الواحد خاص باش يشرنبور. يدل علم الدنيا ميزانها خاص عندها وعادة ميزانها صالح يعود اللي ملاه منها الله الخير، يعود واحد الخير. تشوف الواحد يطايح خاصة الصاير واحد هاني ما يعرف الدنيا دي لماذا عرف ان هاي المردة ما هي على باب قوار. مالك ما عنده باش الصاير وهذا يقول انه هو السبب عليه الفتح انه كان اولا لا عادي. يقول ان لقاه اللي يخدم شيخه علمها مشربة انه لا بد من يمجس مولان على قومه ومن اللي غالبا لعاد راسه من الحجار اللي يفتح له قدر. قال انه هذا لانه هو شيخه علم بانه ما عنده باش ينصب ويعرف ان مالك ما يقبل العطية من الناس، خايف من الرشوة وخايف من مساعدة اللي تجيه من الدولة وخايف منها في ذاك الزمن واليوم قاع ما نعرف شي عدل معه. ذاك الزمن مسار طاهر لأهله هو خايف من مساعدة من السلطان. قط مسال وامير المؤمنين مساعدة ونين مشاهله قبل عياط الحد وقال له قيس فلانة اللي هي عياله وقول له على ان هذه الصرة اللي هي من مالك وتقدر من فضة شيء معطيه مالي وعطيه رئيس الدولة وقال له مساعده فيه هو وتلاميذ بضيك الفضة ودارها في بليلة ووصى زوجته على انه لا يمس احد ولا خلاهم الجفاء ما ينهم وانهم يلوموا هارون يفوت يكلمهم. فوت عام كامل وهي عنده مرمومة ولا كلم فيها ما سوال عنها ولا مرة عندهم ملي بها دفها ما تقولوا فيش وعاد واحدة من اعلانات نحن تقول انت الفضة الخامرة احنا البارح ما اشترينا بوره لكن انتم ما تعرفوه امرأة حاسة بقيات مصرة اقرب لي صر جمر في حقكم يقد يقبل يقبل له ذا هي ما كلمت وما كلمها الدنيا مدفورة كامل. الله يحلم ينين فوت عام كامل يتمنى هو جاي مرسول من رئيس الدولة قال له قال لك أمير المؤمنين يبلغك السلام وقال لك انه اختارك هذا العام انك تترأس وفد الحجاج وانك تحج هو لا يحج لها واختارك هو المفتي تعود تقود مسيرة الحجاج وتم تفتيهم لانه يختار علمك ويختار فتواك. منين جاه المرسول بل حد مسؤول من تلاميذه قال له قيس فلانة وقول لها الصرة القط ودعت لها عام الاول تعطيها لي لا إله إلا حدكم ان علماء احنا ما ولي الحكم اذا فاتوا قاعدوا بهم بقارة راهم في حدود مالي وعندهم متى تراهم ماشين في ترانسبور الصرة مرمومة قال المرسول قول لي فلان الصرة القط ودعت لها الصنم ان تعطيها لي جاتوا بالصرة وبصورة فما هي زاق لي رواد نادى الحارس المرسول هذا جاي من رئيس الدولة قال له بلغه مني السلام وقال له وفقه الله لما يرضيه ونوعانه على ياك وسدد خطاه قدر من الدعاء وقال له أعلم لا عندي عذر هو اللي مانعني من ذلك وقال له يسمح لي جزاء الله خيرا ومقدر يكفي قلقل وقال له لا يسمح لي العام عندي شغل شوي مانعني رد له السرة وتدهين ادهين مثلا متكايس وقضية خارج الله رد له السرة ينيش المسؤول وطرح له قال له ده شوفه قال له لا قال لي ده وانه داعي لك الكلام قال لك انك لا تسمح له وانه ما اعتبر منه وقال لي هاي السرة نعطيها لك اطرحها من هذا معيط العمال اللي معاه قال لهم ما تكون هذه قال لك شني بارده قولوا لي اخبار شو نادر المحاسبين ونادر الناس اللي عنده تعطي جوائز المساعدات تم نوكة نوكة قالوا له هذه مساعدة قط مشينا هذا من اللي الورك عام وبأمر منك انت وقلت لنا نتساعد وهو قال معناها قال لهم انه اعتبرها انها رشوة وان المشينا لهم من الليل وعالم يدوره ويغنزر به مكينتنا وان ردينا له الصرة ها اي ورانا فهم ردنا الصرة لا يقول ان لوقيات عند من ينجوني عرفت انكم لا يتتفروهم ورائهم ما زقلوشي وانا ما زقلوشي فوتك رائها ما زقلوشي وانا مالي ما انا يزقلنيش لكن هي قومنا العند انا ينشوري ما هو حارب وانت ينشورك راه رشا عليك وكله يقوم بنو هارك النوع عالمين به وموري تاني هذا النوع اللي جبرت موري تاني منه قرام واحد تلحق السماء مخلوق لا يلين لا يلين امام الحق انا ها امام الباطل لا يلين الا في وجه الحق اما في وجه الباطل الصنديد صر رادها الإمام مالك عندكم أنه ما يعرفه أولي الأمر منكم عندكم أنه ما يبقى الحج إلى بيت الله كضوا عندكم أنه تمنين جاتوا بالرواية من بعدكم أنه بيت مال المسلمين ما عنده رص وقع كامل قائم بهم الخير كامل المسلمين قال الله خايف من رواية تشوش عليه بدين والله قلت استخدم ضد كلمة الحق ولذلك جعلهم الله أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا صبر اللهم اجعلنا منهم يلمن اذا الجهر والسر في محلهما سنة والتكبيرات كلها سنة ما عدا تكبيرة الاحرام اشهد لك حق تم خلوني نتخطى شي اشهد احمار لا كان هنا تمني طار علي خبر على مالك ما رشي صير به وعارف هو طبيعة شيخه على انه ما هو لا يقبل ربما يتحفظ والله شيء ولكن التلاميذ يقبل منه الموعد المكيدة موعد المكيدة تعرفوا شنه واتصل بالشقار اللي عنده كي نقوله خادمه وجاه في الليل في الظلمة وقال له هذا صنعيه لا كي نقوله طلبتنا ما داموا الليلة ما تعشوا هذا صنعيه لهم وجاها متنقب ولا قد تعرف وجهه ولا قد ولا اعطاها اسمه ولا قال هي الواء يعني الناس بتوا جابوا لهم هم مشكلة دارهم ما يقدر يدخل عليها شي ما يعرف مصده بقطعان ثم تروح وقام التفتيش لهي امر ادمة ما عنده مش يكون نصبته طرحته قالت له من اللي هو ما قال ليش خلى هو لك الطعام جمده فمن يعرف قال انت انا عرفتيه ما اكلمك ما عندك رمارة قالت مارة الليلة الاخرى اهروضان انك وعم البارح الليلة الاخرى جملي واعطاهم قد اللي يتعشوا به نصبت امالي بيلي وما قال لها انه ما تنصب ولا هو قاعد معلمها انه هو ما عمله ربما يعود يصرف على مدى اخرى لعله يعود عنده وجه شرعي يمين كذا قبضوا عيطه قال انت يا ما عرفتيه جاك المرة الثانية ولا عرفتيه قالت مار الله ما يخاطبك مار الله متلثم قاع ومتحفظ مالك هذا ان هي جبر وحجيسة الامر ما دريق الحد يتلاقي تلاقي تروق لا يبقى حضر الحرسة وما وطالع لي يا اللي نشوف يا اللي بوش من الزعفران بوش من الزعفران اللي مين عندك ذي لبوش وطرحيه اللي نجيك من ليلة جاي ثلاثة وما وليه تصالي معاك مع حد وحاس منا احنا ما نصيه يا ذبي ياك لبوش وطرحيه بزرفه عند من يعطيك بكثاه رش على عقاب البس اعرك النوع تقيس جامعات تتكون في المشاكل لان نوع من الدروس ما تلحقه بالشير ما اللي ملاهم التسع الضيش من الزعفران ولا معدل فيه تقارير ولا فز فز لا الضيش من الزعفران قال لي رش بيها عقاب الباس ومن لورا الناس في هذا الزمن اسكب لا تجبر واحد يقول عنده فوقية والله تركية فوت فيها عمره ما عنده ما لعاد واحد منا احنا قاعد هو اللي رشه هو اللي كل ساعة جاي بدراع ترش دراري على المرصة لما يفرق ذاك الزمن الباس قليل رشت عقاب الباس اذا جات وقالت وراه جاني البارح كيما وراني رشيت الباس وهو ايوه طيب جاتوا الناس تقرع عليهم على الصباح اللي يدخل وقت الظهر والجمو شخرة ويقرع الى الدحميس ولا اني قري حلقة مجموعة من الناس كي اذلالها والله ربعه يطلصهم يجرب عينه بالشور على سهوتهم من لورا يخرص الباس طريقة ما فطروا حتى الجلساء بعد يمن امواش الناس اللي كله جاي من فيها هنا راه وارو ينبلص من عنده والشاب ويعطيه بكفاه الشاب قاع ما هو عالم بانه البارح ما ديور عليه قاع بايت قاع تركيته محاصرة الفوقية اللي عنده يا البارح معدلة فيها تخطيط هذا الامام اللي قريهم الى الباش وما يقربوا الداني نخوى الشاب الحال يخرص عقاب الباس وكذا له هو رعلي الظافرة اطمأن قلبه وارتاح هو هذا الشاب هو لباس لان الشاب من خاصة لا ما دام الشاب لباس ذاك لا يأتي منه الا حلال كسب حلال واجر فقيه في الدين قالوا فاطمأن قلبه الليلة الاخرانيش الصائر قبله ما دام جاي من الشاب ذاك رجل فقيه تقي مصدر رزقه حلال مالك ما هو خايف لا تغذى منه ولا تخرع عليه ما فيه منه وسوس ارجع العيال وقال له الحمد لله استراح قلبي انه اشهد ها ايه ايه رواية مختصرها عنكم المهم على انه بعد اطمأنه وجاء العيال وقال لهم انه اشهد الان قد استراح قلبي كان خايف ولا يعود لحد مدفوس والله حد ماله ما معه في الوقت ما دام اشهب رجل فقيه يخشى الله كسبه حلال الله يا ربي يجعلنا طيب تابع قول وكل تكبيرة الا مبتدا وكل تسميعات الكفر وكل تكبيرة الا مبتدا وكل تسميعات او تشهد قال ان كل تكبيرة يكون ذيك المبتدا بها معنى هذيك اللي تكبيرة الاحرام ذيك واجبة والتكبيرات الاخرى كاملة سنة وكذلك اما اللي التشهد سنة لفظه سنة والجلوس له سنة القدر اللي تقول فيه التحيات لله ذاك سنة وكلمة التحيات لله الزافيات لله الى اخرها سنة ايضا ايوه تخطى جلوسه تقديمه للواقية للواقية تقديمه للواقية ومطبعته خاسرة جلوسه تقديمه للواقية جلوسه اللي هو الجلوس التجهد وكذلك ملي تقديم الواقية معناها حد يصلي اول شيء يبدأ به الفاتحة ثم السورة كون انك تبدأ بالسورة تقرأ الفاتحة خالفت السنة السنة يبدأ بالفاتحة هي الأولى وتقرأ السورة وراه قال لك دايران السورة ورا الفاتحة في حد ذاته السنة الصحبة أمره خفيف جلوسه تقديمه للواقية تسليمة ثالثة وثانية قال التسليمة الثانية والثالثة أي قاع هندسة تسليمات طرق مرة يعود وثلاثة. الإمام يسلم وتوه يوفى. يا غير يلقى المناقش عنده في العلم. يا غير يتعود نبتل وراء. حياك مبدأ. كيف الصف. يا الله يسلموا ذوك اللي في الصف ثنتين. واحدة منهم تعني الإمام ولا شرط عليك تصد قده. قول السلام عليكم. قال بعض العلماء انهم عدوا ثلاثة. قال واحدين هم الله ثنتين غير ما عدنا ضمرة فيهم الثالثة. شوفوا اللولة هي قاع الانصراف من الصلاة وهي واجبة. يريد تعود ضامر فيها انها معاها الامام والله مقتضى الحال معاها الامام تزيك على الاخرى. اذا شفت الصلاة ثنتين اخرى. واحدة منهم انها شور الامام. لان الامام قال السلام عليك. فكأنك ترد على الامام. وترد على من بجانبك. وانا قاه اللي بزرك يعود بزرك انا قال على اليمين واليسار واحد ميالتك ذا اللي بزرك تسلم عليه تقول السلام عليكم السلام عليكم. والغريب فصرع لنكم ما فيكم اللي رد على الاخر. هو يقول السلام عليكم وانت ما اللي بزره تقول له السلام عليكم. يا الله قبل الصيب وحد منكم يقول عليكم السلام ورحمة الله. لكن السلام كامل مبتدع ما فيه. هو ان قال رد يا غير التصيغة اللي تستعمل ما هي الرد العادي. كلكم يقول الله السلام عليكم. ما مقبول واحد منكم يقول عليكم السلام. مع انك انت في الواقع رد على غيرك. اذا قال ان التسليمة الثانية والثالثة اعلن هذه السنة. والحقيقة اللي يقولوا اعلنوا ثابت وقوية ادلته. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته سلم عن يمينه. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وفي رواية ما كاتلها حتى ذاك وبركاته. ويتلفت على الزر العسر ويقول السلام عليكم ورحمة الله. ولا قال وبركاته نفس الشيء. ويقولها نفس المامومجين. ولا عندهم ذا التعدد. ولكن هذه روايات اقرأوا عندها نوع من المستندات يا غير اقوى من هذا. انت ماموم قول السلام عليكم ورحمة الله على زرك العربي. السلام عليكم ورحمة الله. قالوا الى عاد ما في زر ولا قال. قالوا هو لابد من عود في زر. ايه اللي فهم ملايك. تفيه ملك المحسنات يكتب عن سرك العربي. وملك السيئات عن سرك العصري. واللي عاد قاعد في الخلوات يقول السلام عليكم. والناكنين تقول السلام عليكم. ذكر هذه الحكاية الحافظ من عبد من حجر. على الناكنين تقول السلام عليكم على يمينك ولا تقولها عن يسارك. تعود وحشت الملك. الملك اللي في زرك ما حضرته. بأن خالق واحد من ملايكة سلم تقدر وخار ما حضرته. وليالك عادك من السنة لقيدة تسلم عليه لقى ما تقول السلام عليك. طارق العزي لقى داخل عليه في الدار وحده تقول السلام عليك ولا تقول السلام عليك. عليكم جماعة هو اللي لقى الواحد يزقنا. لماذا يتم لقاه ان قالوا السلام عليكم يعملوا وحده. قالوا لأنك مستحضر فيه انه معاه ملايكة لا تفارقه. هو دائما في جماعة. والله ما فهمتوه. دائما السلام عليكم صيغة الجماعة. ميم الجمع. لانه هو لا ينفك عن الجماعة. وان لم تكن من البشر فمن الملائكة. والله ما فهمتوه. ايوه طيب قول. للمقتدي جهر بالتسليم وجب صلاتنا على الرسول المنتخب. عل البيت قول. للمقتدي جهر بالتسليم وجب. المقتدي بيعين عليها الفاتحة طيب وقول. جهر بالتسليم وجب. قال علم التسليم يجهر به وتكبيرة الإحرام يجهر به. ويتأكد ذلك في حق الإمام فقط. إن المأمومين لا ما جهروا بالتكبيرة الإحرام ما تضرهم. يا غير الإمام يارتو يجهر بمسألتين كلهم يقولها الفوق. واحد الله أكبر اللي هي اللولة تكبيرة الإحرام. إياك الناس تعرف أنت لا يتسلت معاه. وكذلك من يخرج من الصرمة اللي يقول السلام عليكم من فوق. إياك المامومين يعرفوا أنت وفا من الصرى. إلي تعود الصنطة وراه. قال بعضهم إذن هاو السنتين يالله يرفع بيهم الراس. معناها الصوت. يا عملك ماموم. وقالوا واحدين لا إنما يتأكد ذلك ويطلبوا في حق الإمام. لأنه مطلوب إسماعه للغير إياك اقتدبه. وأما الناس ما مقتدي بها لقى فالأمر فيها غير مطلوب. لكن بعد لا رفعت ولا اخفضت لا حرج عليك في صلاتك. ايوه قولوا. صلاتنا على الرسول المنتخب. كذلك من السنن الصلاة على رسولنا المنتخب. أي على المنتخب من يسمعها للسياسة يقول ولا تنزرق عليه. الله يا خي. الله منتخب زاد باطن ملائكة. تخبو الكون كامل شاهد كم. ولا فيه التزوير ولا فيه واحد زارق مرتي. الرسول المنتخب معناها المنقور من سائر الخلق افضل الخلق. الله لما خلق القلوب نظر اليها فاختار اصفاها واتقاها وانقاها وهو محمد صلى الله عليه وسلم افضل الخلق على الاطلاق واطهر قلب هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم وقت انتهى. الحمد لله. احنا ما قلنا انها ناقصة كم الوقت الحد الوقت المقرر لانه هو ساعة وتوف. الله انتم اي ساعة تختيروها تنزاد. الحمد لله. اهلا فيكم واحدين ما هم من بعدي. في واحدين من بعدي. يا الله يا الله هلوتات. يا هلوتات يجيرنا ويجيركم من لافات. اللي ممكن يا اخوتي عنده وتهم موقفها. هذا الخلق اللي مسيكين لا يتمنوا حينين تنقبوته. يا اخوتي يا اخوتي الوتات يتم يعدل بهم الخير. قالوا لان رفود الناس رفود الناس في الوتات كضوا من موجبات حفظها من الافات. والتاكينين تم تلفت فيها ما خلصت. ما خلصت. وتحسن بها على المخالف. قالوا انها ما تدخل ضيقة ما جاء مولانا فرج. هذا ما هو كلامي انا ولا هو كلام موريتاني. هذا قال انه مقبول من كلام مولانا. من مولانا قال ان الخضر وموسى عليهم السلام واخلط عليهم سفينة ورفدوهم في نص الحديث الصحيح انهم رفدوهم من غير نوى معناها رفدوهم بلا اجراء. رفدوهم كض. عقبوا يتموا ماشيين في البحرانين اللي قالهم مولانا حكمة وحكمة ملمات جوا. وتكامل جديد ان لا يكردوها في البحر وطوه سيسروا مولاها. ان شاء الله انهم رفدتهم ليوك الرجال اجعلهم مولانا قاع فرقة للتدخل السريع. عند منين تلاقوا الناس لا يتلقاوا لهم مرة كذا. يجي الخبر من مولانا للخضر عنك السفينة قدامها حكمة. وحد هو السفينة كاملة جديدة يسيسروها لها. عدل فيها الدقديقة بالقدر الماء تنضرب بصاجة وتسلك الوتر. قالوا فعلم من هذا ان من اسباب امن السفينة من العراق والافات وقطاع الطرق حمل الناس فيها من غير اجر. كان عندك وتا تم رنجي فيها الوبيز. الفدهم كضوا. وليالي كارك الوتا ترفد الناس. ما يشوفوا حاك من البوليس ما لها روعيها الشعب. انتم مجانين. اي وتا قاعد تشوفها نحكمها. هذه هي الرافدة الناس. هي لك الدنيا كاملة سارقة عليك الوتا. ولا يبناهم انهم كريم فيما كلهم تردى مخلعا ابن هذا قد يرفضنا قالكم انه وطو خاسرة فهما كلهم الثقل تعود القلوب كاملة متعاصفة معه بالدعاء والرجاء وحسن الظن. وهذا ينفع الله به العبد. انما ترزقون تنصرون وترزقون بضعفائكم كما في صحيح البخاري. ثم هذا فاهمينه احنا اللي منكم يا اخوتي عنده وتات يتم يوقفون المخالق الجاية من بعيد. يكان عاون بها شي من المخالق اللي الواحد يجي لي وحده وانت يرجع مسكين يرجع على كبته. فيهم اللي جاي سبحة وفيهم اللي جاي دون تنويش وفيهم اللي جاي دار السلام وفيهم اللي جاي نهاية تفرق زين. ما عاد وسيلة حتى الباص عاجل عنه وفي الزمن اللي اسعار قادية فيها النار. يا الله يمكم اعطاه مولانا السفينة يتم ما فيكم معه. لعد كان موقفها مروقها مرقب. يحوزها اله. يحوزها اله. يقرب وطو. تعرفون حد جاي المهرجان ما يلم وطو. ويقيس عرس يمشي به الى حاشي تطبر يوقفه. اختار الناس تشوف انه باطرون وطو جديد. يلا حد جاي سبيت الله. يلا تظهرها حتى. ما يدور بها الرياء يدور بها انه يسعى فيها المحتاجين. ولذلك قال العلماء نوسائي الشريعة تقول ان الصفر قدامي نعطل للعلماء هي ما يتكبر وحدها. اياك انهم اللي منها كامل عنده سؤال قالوا رايهم عندك حكمهم رايهم شو لا تصفر قدامي